وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا السابع في هذه الدورة العلمية المباركة، الدورة 18 من دورات مركز الإمام الألباني، ولا نزال نقرأ من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ومن أبواب الحج منه. وقد وصلنا إلى حديث جابر وقرأنا طرف منه، حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو أوسع وأطول حديث في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. زاغت الشمس قلنا يعني زالت، زالت وزاغت بالمعنى نفسه، أي انحرفت عن كبد السماء. أمر بالقصواء وهي ناقته عليه الصلاة والسلام، فرحلت أي جعل عليها الرحل، أي هيئت. الرحل هو ما يوضع فوق الجمل، فوق الناقة، كالسرجي للفرس أو الحصان. قال: فأتى بطن الوادي. بطن الوادي هو عرنة، بطن الوادي هو عرنة. واختلف الفقهاء هل هو من عرفة أم لا. الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي، يقول هو من عرفة، والإمام مالك شيخه يقول هو ليس من عرفة. ونحن دائما نقول المسائل التي اختلف فيها كبراء الأمة من قبل لن يحلها أمثالنا من بعدهم رحم الله الجميع. قال: فأتى بطن الوادي فخطب الناس، وهي خطبة عرفة، وقال: إن دماءكم وأموالكم أيها المسلمون، إن دماءكم، يعني سواء بالقتل أو الإذاء أو وأموالكم قليلها وكثيرها حرام عليكم. حرام عليكم أي لا يجوز الخوض فيها ولا التخوض في شؤونها إلا بما هو مباح لكم أو جائز عليكم، كحرمة يومكم هذا. إيش كان اليوم؟ يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة في شهركم هذا، وهو شهر ذي الحجة في بلدكم هذا، وهو البلد الحرام. طبعا قال هذا من باب التوكيد، يعني كما أنكم أيها العرب في الجاهلية تحرمون هذا الزمان والمكان، وأيها المسلمون، فكذلك حرمة الدماء والأموال بين المسلمين مؤكدة كهذه الحرمة. ألا كل شيء من أمر الجاهلية، كل ما يتعلق بالجاهلية الماضية، وقد منحنا الله هذا الإسلام وأكرمنا به وجعلنا من أهله، كل أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني مهدر ولا قيمة له ولا مطالبة فيه، شيء صار من الماضي. والمسلمون يفتتحون حياة جديدة وصفحة جديدة وأحكاما جديدة، يعني مردود، لا قصاص ولا دية كما سيأتي في بعد. ودماء الجاهلية موضوعة، أيضا المقصود دماء الجاهلية موضوعة، يعني أنه لو أن أحدا قتل أحدا لا يجوز أن يقول في الجاهلية، لا يجوز أن يقول في الإسلام أريد أن أقتص، أريد الدية، أريد الكفارة، كل هذا أصبح باطلا ومردودا، والإسلام يجب ما قبله. وبالمناسبة حديث الإسلام يجب ما قبله رواه مسلم. وأما الرواية المشهورة على ألسنة كثير من الوعاظ والدعاء التوبة تجب ما قبلها فلا أصل لها، هذه الزيادة لا أصل لها وإن كان معناها صحيحا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن من حيث الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يوجد. قال ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا، من دمائنا، هل المقصود من دمائنا نحن المسلمين أم من دمائنا آل عبد المطلب وآل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني قبل أن آمركم أبدأ بنفسي، هذا هو المقصود، قبل أن أطالبكم بالأحكام أنا أنفذ هذه الأحكام على نفسي. وإن أول دم أضع يعني أهدر وأبطل ولا أجعل له أحكاما متعلقة بالإسلام مبنية على الماضي، دم ابن ربيعة بن الحارث، طبعا من بني عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد. المسترضع هو الذي يذهب به للرضاعة وتستأجر المرضعة له، وهذا كان معروفا في الجاهلية. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا كان مسترضعا في بني سعد، أليست مرضعته حليمة السعدية من بني سعد؟ فهذا كان معروفا عند العرب. فقتلته هذيل، هذيل قبيلة أخرى، كان في هنالك معركة بينها وبين بني سعد فضرب حجرا فمات وهو ابن ربيعة. وربا الجاهلية موضوع أيضا، ما حصل من ربا في الجاهلية قبل الإسلام، إنسان أخذ من مال بالحرام فهذا كله مهدور. وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، لأن العباس كان من وجهاء قريش ومن وجوه مكة، فكان له مال ويعطي الناس وإلى آخره، وبالتالي أسقط الرسول عليه الصلاة والسلام كل المطالبات الربوية التي تعلقت بالعباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، وفي رواية بأمان الله، بأمان الله، والمقصود بذلك العهد والميثاق الذي هو ميثاق الزواج الذي وصفه الشرع بأنه ميثاق غليظ، ميثاقا غليظا. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وهي كلمة التوحيد، لأن المسلم إذا تزوج المسلمة يتزوجها موحدة ليخرج الله منهما الموحدين. وبعض العلماء قال قوله تعالى بكلمة الله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قال هذا المقصود بكلمة الله. قال ولكم عليهن، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم. فاتقوا الله، قال ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، المقصود بذلك ألا يدخلنه بيوتهم، يعني الزوج لا يحب أن يدخل أحد بيته دون إذنه، وليس المقصود يعني والعياذ بالله المقصود الزنا، لا، إذا كان مجرد الإدخال لا يجوز إلا بالإذن، فكيف هو أشد من ذلك مما حرم في مصادر الشريعة وأدلتها الكثيرة. قال فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير شديد، والمقصود بالضرب الوعيد والتأديب وليس الإيذاء وليس الشدة. والمرأة المسلمة لو أن زوجها قال لها كلمة شديدة فإنها ترتدع وتتربى كما يقال وتتعظ، فكيف إذا كان الأمر فيه شيء من الضرب ولو كان ضربا خفيفا؟ يعني ممكن واحد هكذا مجرد أنه يمسها تعتبر أن هذا فيه يعني تأديب لها وفيه ردع لها وفيه نوع من التربية الشديدة لها، وهكذا الإسلام. أما الضرب المقصود به الإذاء فلا، هذا محرم ولا يجوز. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، مقابل حفظ الحقوق وأدائها المرأة مطالبة من زوجها بالرزق، الطعام والشراب والمنام، وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف أي بما هو دون الغلو ودون التقصير، بما تعارف عليه الناس أنه كسوة حسنة وصالحة، ليست مرتفعة الثمن ولا هي يعني رخيصة بحيث تكون مبتذلة. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. هذه رواية مسلم، وعند غير مسلم روايتان. قال: وعترتي أهل بيتي أو أهل بيتي، ورواية ثانية كتاب الله وسنتي. وذكر الشيخ علي القاري المكي الحنفي في بعض شروحه أن أهل البيت هم أتباعه، فرجع الأمر إلى اتباع الكتاب والسنة، رجع الأمر إلى اتباع الكتاب والسنة. حتى الرواية التي فيها كتاب الله دون السنة فالمقصود فيها كتاب الله وما يأمر به، وقد أمر كتاب الله باتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الإخوة نأخذ الروايات مجموعة سواء بالألفاظ أو بالمعاني والدلالات، أما أن نأخذ الرواية الواحدة ونضرب الروايات بعضها ببعض فهذا ليس منهج أهل السنة. قالوا: أنتم تسألون عني، يعني أنتم أيها الصحابة أيها الشاهدون لهذا الحج، وقلنا هم أكثر من 100,000 رضي الله عنهم كما قال الإمام أبو زرعة، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ليس فقط بلغت بل أديت على وجه التمام، ونصح فوق هذا كله، وهذا يجب أن يفعله كل داعي إلى الله من المسلمين، من طلاب العلم، من الدعاة إلى الكتاب والسنة، أن يبلغوا هذا الدين وأن يؤدوا هذه الرسالة وأن ينصحوا للأمة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة، كما في حديث تميم وفي حديث جرير: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال: وكان يلقننا فيما استطعت، لأن كل مسلم يعني هذا شيء فوق القدرة، لكن بحسب الاستطاعة، بحسب الاستطاعة. فقال: بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء. فقال بأصبعه، قال هنا بمعنى فعل، مع أن القول للكلام، لكن فقال بأصبعه يعني حرك وأشار. فقال بأصبعه، طبعا أصبع الهمزة والباء كل واحدة منها ثلاث حركات أو ثلاث أنواع من الضبط: الضم والفتح والكسر، أصبع وأصبع وإصبع، وكذلك أصبع وأصبع وأصبع، وهكذا. يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، هكذا وهكذا يحولها، يشير إلى السماء ويشير إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وفي هذا الحديث دليل من أدلة العلو، علو الله على خلقه. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، إليه يصعد الكلم الطيب، بل رفعه الله إليه. وفي الأحاديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كذلك ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيكم خبر السماء صباح مساء. كذلك قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت محمد رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. لكن السماء المقصودة في هذه النصوص آيات وحديث ليست هي السماء، ليست هي السماء الجرم، يعني السماء الأولى والثانية والثالثة. كيف تكون هذه هي السماء؟ والله تعالى يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا كانت كل السماوات مطويات بيمين الرحمن، إذن المقصود بالسماء هو العلو المطلق حيث لا مكان. لأن السماوات سبعة، وفوق السماوات السبع ماذا؟ الجنة، وسقف الجنة العرش، والله فوق العرش. العرش هو نهاية الخلق، لأنه لا ثم إلا الخالق والمخلوق. إذا انتهى المخلوق فلا يبقى إلا الخالق جل وعلا كما يليق بجلاله وكماله وجماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ثم أذن بلال. طبعا المؤذنون كثيرون، مؤذنون الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرون، منهم بلال ومنهم ابن مكتوم ومنهم سعد القرض وغيرهم. ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر. إذن أذان واحد وإقامتان وصلاتان مجموعتان مقصورتان. طبعا إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة، إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة لا تصلى الجمعة، وإنما يصلى الظهر. طيب الظهر تصلى ركعتين كالجمعة، كيف نفصل؟ تصلى الظهر ركعتين سرا، لا تصليان جهرا. طبعا لم يصح حديث في فضل وقوع يوم عرفة يوم الجمعة، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت حجته كذلك. هذا من باب موافقة ما كان من الرسول عليه الصلاة والسلام. أما حجة يوم عرفة إذا جاء يوم جمعة فالحج بسبعمائة حجة وسبعين حجة وسبعة آلاف حجة، هذا كله كلام موضوع مردود لا وجه له. قال ولم يصل بينهما شيئا، يعني لم يصلي بينهما شيئا من حيث النوافل أو الرواتب، ولا من حيث الفصل، يعني مباشرة أقام الصلاة وصلى. ثم ركب حتى أتى الموقف. إيش الموقف؟ عرفة. لأننا قلنا أن المكان الذي خطب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو؟ نمرة، ونمرة ليس من عرفة. فبعد أن انتهى رجع من نمرة إلى عرفة عليه الصلاة والسلام. قال فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخراء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم. طبعا القصواء في اللغة هي مشقوقة الأذن، لكن هذا اسم لها وليس وصفا، يعني هي الله أعلم لم تكن مشقوقة الأذن، لكن كان هذا اسمها ولم يكن وصفها. وجعل حبل المشاة يعني ممر المشاة، حبل المشاة ممر المشاة بين يديه واستقبل القبلة، يعني كانوا يمرون أمامه بين يدي الشيء هو ما كان أمامه. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة يعني صفرة الغروب قليلا حتى غاب القرص، قرص الشمس. انتبهوا يا إخواني، قال حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. لذلك في الصيام ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. أما يعني لو اعتبرنا فقط غياب القرص دون الوصفين الآخرين، يعني في بعض مناطق في وادي موسى ممكن بعد العصر ربع ساعة تغرب الشمس عن عيونهم، لكن هذا لا يجوز، ليس سبيلا يفطر به الصائمون، إنما يفطر الصائمون إذا اجتمعت الأوصاف الثلاثة: إقبال الليل وإدبار النهار وغياب قرص الشمس. طبعا قوله فلم يزل واقفا، الوقوف أدعى لمزيد من الانتباه والتيقظ والهمة، بينما لو جلس الواحد قد يصيبه نعاس، قد يصيبه كسل، قد يصيبه خمول. فالوقوف ليس مقصودا لذاته، لكن هو مقصود لما وراءه من استغلال هذا اليوم المبارك بالدعاء وإلى آخره. قال وأردف أسامة بن زيد خلفه، يعني أركبه فوق الدابة وراءه. وألف الإمام ابن مندى كتابا سماه أرداف النبي، والمقصود بأرداف النبي أي من أردفهم الرسول عليه الصلاة والسلام على الدابة، مثل من أيضا؟ معاذ وغيره من الصحابة. نقول هذا كتاب كامل فيه أسماء من أردفهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خرج وقد شنق للقصواء الزمام، شدها شدها حتى تخفف السرعة وحتى لا تسرع، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. مورك الرحل هو الموضع الذي يثني فيه الراكب على الدابة قدمه. طبعا أنا في حياتي لم أركب ناقة، وبالتالي لا أعرف الصورة ولا أتصورها، لكن هذا ما ذكره شراح الحديث. قال ويقول بيده اليمنى، يشير أيضا، استعمل القول بمعنى الفعل، القول بمعنى الفعل. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، يعني أنتم في يوم كريم وقد انتهيتم من عرفات وانطلقتم دفعتم إلى مزدلفة، لا تسرعوا، تأملوا أنتم في مشيكم في عبادة، وفي وقوفكم في عبادة، وفي مكانكم في عبادة، وفي ذكركم في عبادة، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. المقصود كما قلنا يعني جماعات الناس، الحبل من الناس هم الجماعة المجتمعين، يذهبون جماعات جماعات، وهذا من باب الرفق بالناس، والمسلم مأمور بأن يرفق أو بأن يرفق في الناس. قال حتى أتى المزدلفة، وصل المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، مثل ما صنع به الظهر والعصر في نفس اليوم، يوم عرفة وإذا غربت الشمس يصل مزدلفة. فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. الآن إذا وصل في وقت المغرب أو وصل في وقت العشاء، الفعل نفسه، الفعل واحد، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. طبعا والمغرب لا يقصر بإجماع الأمة، وبلغنا أن أحد المشرفين على الحج في سنة من السنوات قصر المغرب، لكن المشكلة كيف قصر لا ندري، الله أعلم. هذه تضاف إلى حواشي الفقهاء. نعم. قال ولم يسبح بينهما شيئا، يعني بين الصلاتين المغرب والعشاء لم يسبح. طيب الآن هل سبح بعدهما؟ لم يسبح بينهما، هل سبح بعدهما؟ هذا من الأدلة أو من المسائل التي يقال إن أدلتها متكافئة، بمعنى كما أنه لا يوجد دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي بعدهما شيئا، لا يوجد دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعدهما شيئا. والمقصود بالشيء هنا هو الوتر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على الوتر في سفره وحضره، لكن هنا الآن حكم الحج حكم جديد، حكم جديد يعني مستثنى من عموم السفر ومستثنى من عموم الحضر، وبالتالي أحكامه جديدة. فبعض العلماء يقول الوتر تبقى على الأصل، بعضهم يقول لا، الآن عندنا أحكام جديدة لابد لها من نص، ولو فعله الرسول عليه الصلاة والسلام لنقل، فلما لم ينقل دل أنه لم يفعل. والمسألة أرجع وأقول متكافئة الأدلة. قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر. طلع طبعا اضطجع يعني نام، ليس اضطجع فقط اتكأ، ولكن مقصود النوم. وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، لما ظهر الصبح وبدأ الضياء يعني في أول انتشاره، صلى الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام. كما قلنا قيل هو جبل في مزدلفة وله اسم آخر وهو قزح، ورجح كثيرون من العلماء أنه أن مزدلفة كلها هي المشعر الحرام، ولعل من القرائن التي تشعر بهذا المعنى الحديث المتفق على صحته مزدلفة كلها موقف، لكن كونه هو نام في مزدلفة ثم حتى أتى المشعر الحرام كأنه يشعر أنه شيء آخر، لكن هذا الشيء الآخر في حدود ما أعلم إلى الآن غير مميز، الآن غير مميز، يعني لا يوجد بقعة في مزدلفة تسمى المشعر الحرام فيما أعلم. وكذلك الشأن في عرفة، الآن في عرفة في هنالك بقعة معلمة ومحوطة هكذا تسمى جبل الرحمة أو جبل إلال، هكذا في التاريخ يقولونه جبل إلال، وهذا لا دليل على تخصيصه بالوقوف والذهاب عنده للتبرك، وبعضهم يتصور هناك والناس تجتمع وبعضهم يكاد يسقط وإلى آخره، كل هذا لا أصل له في الشرع الحكيم. قال ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه، دعا ربه وكبره وهلله ووحده. إذا تلاحظون أيها الإخوة لا يوجد موقف في الحج يخلو من ذكر الله ومن تعظيم الله ومن توحيد الله ومن تكبير الله ومن تسبيح الله، كل فعل من أول ما ترى الكعبة وتمس الحجر أو تشير إليه وأنت تقول بسم الله الله أكبر، إلى أن ترمي الجمرات، إلى أن تذبح، تذبح تقول بسم الله الله أكبر، تقف تقول الله أكبر، توحد الله تعظمه، مواقف الحج كلها توحيد، كلها عبادة، كلها ذكر. لذلك حتى أيام منى وهي أيام عيد ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، وهي أيام محبوحة وأيام عيد، حتى يعلم المشركون أن في ديننا فسحة. ومع ذلك أيها الحاج حتى في يوم عيدك في يوم فسحتك أنت مطالب بالذكر، مطالب بتعظيم الرب، مطالب بأن تكون موصولا بالله عز وجل في ذكره وطاعته وتسبيحه وتوحيده. قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، الإسفار عكس الغلس، الغلس هو العتمة والظلمة، والإسفار هو التنوير والإضاءة. فالمقصود حتى أسفر جدا أي أضاء المكان من بعد الفجر لكن قبل طلوع الشمس. لا يقال أسفر الفجر والشمس طالعة، أسفر الفجر يعني أضاء المكان لكن الشمس لم تكن طالعة، إذا طلعت الشمس انتهى الإسفار. فدفع قبل أن تطلع الشمس، فدفع قبل أن تطلع الشمس يعني خرج إلى منى، لأن انتهى من مزدلفة، بعد مزدلفة إلى منى. لذلك أمس أحد الإخوة يسألني ويقول لي يعني لو تلخص لنا الحج. يا إخواني ألخص لكم الحج بنصف دقيقة. الحج عبارة عن يوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أليس كذلك؟ يوم الثامن في منى يوم التروية، لأن نتكلم عن الأركان والواجبات. يوم التاسع في عرفة في النهار عند المغرب مزدلفة، إذا طلع الفجر وأسفر النهار منى، إذا وصلنا منى عندنا أربعة أعمال، عندنا الحلق والرمي والحلق والنحر، هذه أربعة أعمال، طبعا الطواف والسعي، والطواف والسعي هذه الأعمال. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، يوم النحر يوم العيد واحد، عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. وإلا تخيلوا بالله عليكم لو الحجاج كلهم عند الطواف أو الحجاج كلهم عند الرمي، هذا الشيء يعني لا يستطاع، لكن هذا من رحمة الله والتوسيع على الأمة. يوم العيد لا يوجد إلا رمية واحدة، وهي رمية جمرة العقبة الكبرى، سبع حصيات، حصيات يعني بقدر حبة الحمص، في اللغة العربية هكذا يقولون، نحن نقول حمص، أما في اللغة هي الحمص أو الحمصة هكذا، يعني متوسطة مش من النوع الكبير، من المتوسطة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض الصحابة يجمعون الحجارة الكبيرة ماذا قال؟ إياكم الغلو في الدين. الشغلة مش بالكبر يعني، ولا بعض الناس اليوم أحذية يضرب واحد بعد أن رمى السبع حجرات يقول رجع لك يخاطب وهكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم الحادي عشر يوم العيد والعاشر، يوم الحادي عشر ماذا عندنا؟ عندنا ثلاث رميات، الصغرى والوسطى والكبرى، سبعة سبعة سبعة. يوم الثاني عشر كذلك، يوم الثاني عشر كذلك سبع رميات. يوم الحادي عشر لابد أن تخرج قبل المغرب إذا أردت التعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. من منى إذا أردت أن تخرج من منى لتذهب إلى مكة حتى تطوف الوداع أو تجلس فيها ما شاء الله لك، إذا غربت عليك شمس الثاني عشر وأنت في منى يجب أن تبات أو أن تبيت وترمي اليوم التالي. فإذا خرجت قبل المغرب فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني هذا أكثر أجرا، لأن الذي يرمي أيضا عبادة، الرمي عبادة، وهو يكبر الله مع كل حصاة، فهو إذا فعل أكثر أحسن من الذي تعجل. وحينئذ تذهب إلى مكة تجلس يوم يومين أكثر أقل كما تشاء، ثم تختم عملك بالطواف، لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني الطواف. هذا مختصر يعني، مع الحواشي صارت دقيقتين ثلاثة، لو بدون حواشي نصف دقيقة أو دقيقة لا غير. اربط الحج بالأيام، اربط الأعمال بالأيام، تتضح الصورة بكل سهولة. لكن نحن مع الشرح والتعليقات والمداخل والمخارج يطول الكلام ويطول به. نعم، قال وأردف الفضل ابن العباس، بالأول كان قد أردف من؟ أسامة، الآن أردف الفضل بن العباس رضي الله عنه. حتى أتى بطن محسر، هذا بطن محسر واد بين منى ومزدلفة، وهو يعتبر لا من هذا ولا من هذا، فحرك قليلا. قيل وادي محسر هو الوادي الذي ضرب فيه فيل أبرهة الحبشي، هذا مذكور في كتب التاريخ. فحرك قليلا يعني حرك الناقة قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى. الطريق الوسطى المقصود فيها أنها غير طريق القدوم، يعني ذهب من طريق ورجع من طريق آخر. طبعا كل هذا بحسب الاستطاعة، قلنا هذه سنن وليست واجبات ولا أركان. الواجبات والأركان هي التي ذكرناها في يعني قبل قليل في ذكر الحج على وجه الإيجاز مرتبطا بأيامه. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. ليش؟ لأنه في يوم العيد عمل واحد وهو رمي في الجمرة العقبة الكبرى، عمل واحد وهو رمي جمرة العقبة سبع جمرات. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، المقصود جمرة العقبة الكبرى، وكانت يومئذ فيها شجرة باب يعني الأمارة والتعريف بها. فرماها بسبع حصيات، فرماها بسبع حصيات. بعض العلماء ماذا يقول؟ يقول رمي الجمرة الكبرى ينبغي أن تسمى تحية منى، كما أن الركعتين في الصلاة تحية المسجد. هذا طبعا اجتهاد. طبعا بعض الناس يسمي رمية خاصة الأعاجم رمي الجمرة الكبرى شيطان كبير، والصغرى شيطان صغير، أما الوسطى شيطان وسط، الله أعلم الله أعلم. حتى أتى الجمرة، طبعا الجمرة لماذا سميت الجمرة؟ الجمرة من تجمر القوم، يعني اجتمعوا، سميت جمرة لتجمر القوم واجتماعهم. يكبر مع كل حصى، يكبر مع كل حصى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. كما قلنا لو تأملنا كل مشاهد الحج وكل مواقف الحج كلها ذكر لله، كلها توحيد خالص. مثل حصى الخذ، يعني صغيرة كما قلنا بحجم حبة الحمص. رمى من بطن الوادي، رمى من بطن الوادي كما قال عبد الرحمن ابن يزيد، وهذا في البخاري، قال رمى عبد الله ابن مسعود من بطن الوادي، فجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها، يعني ليس من اليمين، كان يقول من أمامها. فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، يعني إنما فعلت كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يجعل منى على اليمين ومكة على اليسار. طبعا اليوم يعني تطبيق هذه السنة مع الزحام والتعديلات والبناء الضخم للجمرة والطوابق وإلى آخره يجعل مثل تطبيق هذه السنن أمرا عسرا نوعا ما. وذكرنا أمس أن الوقوف على الصفا والمروة والنظر إلى الكعبة سنة، لكن هذه السنة اليوم أيضا لا يستطاع تطبيقها. قال ثم انصرف إلى المنحر حتى ينحر الهدي والإبل، فنحر 63 بيده، 63 بيده. الآن لو أتينا بأشهر ذباح في الأردن أو في العالم كله، هل يستطيع أن يذبح 63 ناقة بيده في يوم واحد؟ ممكن في سويعات حتى يا إخواني. الناقة من شدة يعني عنفها وحقدها لا تذبح ولكن تنحر. الغنم والشياي يذبحون، لكن الناقة والجمل ينحر ولا يذبح. وأنا رأيت يأتيها من الخلف وتحتاج قوة وتحتاج سيطرة وتحتاج جلدا وصبرا، وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو تأملنا أن 63 هي عمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد توفي عن 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. غبر من الأضداد، كلمة غبر من الأضداد، غبر بمعنى بقي، وغبر بمعنى مضى. غبر بمعنى بقي، وغبر بمعنى مضى، ويفهم المقصود بالسياق. لذلك دلالة السياق لها دور كبير في فهم النص، سواء النص القرآني أو النص النبوي أو حتى نص الكلام العادي بين الناس. قال: ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، يعني في هذا القدر من الإبل التي نحرها الرسول وأكملها علي رضي الله عنه. قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة. بضعة يعني قطعة غير بضعة، البضعة قطعة، بضعة يعني كمية أو عدد. نقول بضعة أشياء يعني عدد من الأشياء، أما نقول بضعة يعني قطعة من الشيء. فجعلت في قدر وطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. رب العالمين ماذا قال عن الذبائح؟ فكلوا منها، فكلوا منها. فهذا تطبيق نبوي لأمر الله تبارك وتعالى. وشربا من مرقها، هذا دليل أن المرق حكمه حكم اللحم، لأنه يتكون من ماذا؟ من ماتة اللحم. خلاصة اللحم هو المرق. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا طبختم فأكثروا المرق فإنه أبلغ للجيران. هذه من السنن والعادات التي أدركنا طرفا منها، أما اليوم بقد يكون هذا غير موجود. أنا أدركت حينا من الدهر العائلات في الحي الواحد تتبادل الطعام، الكل يعني ليس فقيرا، ليس فقراء، لكن هذا يرسل طبقا من الطعام لهذا، وذاك يرسل للثالث، والثالث يرسل للرابع، من باب التكاتف ومن باب التآلف ومن باب التراحم والتعاطف، وهو في أصله سنة كما في الحديث فإنه أبلغ للجيران. وهذا آخر ما أكرمنا الله به في هذه الأمسية، سائلا ربي لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ونحن اليوم معكم إن شاء الله بعد العشاء لقاء مفتوح، فالأسئلة تؤجل إلى بعد العشاء حتى يكون اللقاء أنفع وأجمع إن شاء الله.